يوحنا فصل 18. ووقت عيسى كمل الدعاء ده هو جمع مع تلاميذه وقطعوا وادي خضرون وجو لجنينه واحده ودخلوا فيها. ويهوذا النادو ملخان عيسى كل عرف البكان عشان عيسى لما فوقها مع تلاميذه عده مرات. ويهوذا جاء للجنينه بعسكر رومانيين وبناس مرسلين من كبارات رجال الدين والفريسيين، وهم مسلحين وشايلين فوانيس وإيدان بضاو بهم. وعيسى عرف كل شيء ليبقى فوقه ومشى لهم وقال: تفتشوا إياته؟ وردوا لي وقالوا: نفتش عيسى من هلة الناصرة. وعيسى قال: أنا بس هو. ويهوذا الخاين قاعد في أسطهم. ووقت عيسى قال أنا بس هو، هم انكسوا منا ورا ووقعوا في التراب. ومرة تانية هو سألهم وقال: تفتشوا إياته؟ وقالوا: عيسى من هلة الناصرة. وعيسى رد لهم وقال: أول أوريتكو أنا بس هو، وخلاص كان تدوروني، خلوا الناس المعي يمشوا. وهو قال الكلام ده عشان الكلام القاله من أول يتم. أول هو قال: من الناس الإنت أنطيتني ما في نادم ودر. وسمعان بطرس عند سيف وسلا وضرب بيا عبد هنا كبير رجال الدين وقطع أضانا الزين. وأسم الأبد ده ملخص. وإيسى حج لبطرس وقال: دخل سيفك في بيتك، كيف ما نشرب من كاس التعب الأبوي أنطاني. والأسكر مع كبيرهم والناس المرسلين من كبارات اليهود كربوا إيسى وربطوه. وأول شيء ودوه لحنان، وهو نسيبة أبو مرد قيافة كبير رجال الدين في السنة دي. وقيافة ذا هو بس النادم القال لكبارات اليهود أخير لهم كالنادم واحد يموت لفايدة الشعب. وسمعان بطرس وتلميذ آخر مشوا ورا عيسى. والتلميذ الآخر معروف لكبير رجال الدين، وعشان ذا قدر دخل في حوش البيت مع عيسى. وبطرس وقف برا في قشم البيت. والتلميذ المعروف لكبير رجال الدين مرك للخدامة المسؤولة في الباب وحج لها وودى بطرس داخل. والخدامة سألت لبطرس وقالت: انت كل التلميذ انا راجل ده؟ وبطرس قال: لا لا، الوطاء بارده والخدامين والحرس اوقدوا نار في كانون عشان يتدفوا في النار، وبطرس قاعد يتدفى معهم. وكبير رجال الدين قام سأل عيسى من تلاميذه ومن تعاليمه. وعيسى رد لي وقال: أنا هجيت كلام واضح قدام كل الناس. من الأول علمت الناس في بيوت الصلاة وفي بيت الله وفي البكانات الكل اليهود يلموا فوقهم. ما قلت شيء بأشير، ما لا تسألني. الناس سمعوا كلامي أسألهم من الكلام اللي أنا قلت لهم، هم بعرفوا الكلام اللي أنا قلته. ووقت قال الكلام ده واحد من الحرس الواقفين جنبه شدق وقال: كيف ترد لكبير رجال الدين بمثل ده؟ وعيسى رد لي وقال: كان كلامي كذب، أشهد فوق الكذب، لكن كان كلامي صحيح، مالك ضربتني. وحنان ود عيسى مربط كي لقيافة كبير رجال الدين. وسمعان بطرس واقف يتدفى في النار وقالوا لي: انت ما تلميذة؟ وهو نكر وقال: لا أنا ما تلميذة. وواحد من خدامين هنا كبير رجال الدين حج لي، وهو أخو هنا النادم البطرس قطع أضانه. وهو سأل بطرس وقال: أنا ما شفتك معايا في الجنينة ولا. وبطرس نكر بتان وطوالي كي أديك أوعى. ومرقوا عيسى من بيت قيافة وودوه في بيت الحكومة. الوطبقت فجر، الكبارات ذاتهم ما دخلوا في بيت هنا الوالي الروماني عشان ده يوم العيد، وكان دخلوا في بيت نادم ما يهودي يتلفوا طهارتهم وما يقدروا يأكلوا عشاء الفصحى. وعشان ده بيلاطس الوالي مرق ليهم وقال: شنو أنتم الخططوها فوق النادم ده؟ وردوا لي وقالوا: النادم ده كما مجرم ما نسلموا لك. وبيلاطس قال: شنو وشارعوا حسب قانونكم. واليهود قالوا: قانونك ما يسمح لنا عشان نحكموا أي نادم بالموت. بمثل ده الكلام الإيسى قاله في كيفية هنموتا بدا يبقى. وبيلاطس قبل في بيت الحكومة ونادى إيسى وسأله وقال: أنت ملك اليهود والله؟ وإيسى رد لي وقال: السؤال ده سؤالك ولا سؤال هنا ناس آخرين؟ وبيلاطس رد لي وقال: هاي أنا يهودي والله، قبلتك أنت بس وكبارات رجال الدين صلموك لي، شنو هالشيء اللي أنت سويته؟ عيسى رد لي وقال: مملكتي ما مملكة هنا الدنيا، كان مملكتي هنا الدنيا خداميني يقوموا يداوسوا عشان اليهود ما يقربوني، ولكن ملكي ما جاي من الدنيا. وبيلاطس قال: ها أنت ملك؟ وعيسى رد لي وقال: أنت قلت أنا ملك، وبصحيح ده هو السبب أنا مولود وجيت في الدنيا عشان نشهد للحق، أي نادم اللي يريد الحق يسمع كلامي. وبيلاطس قال: شنو الحق؟ ووقت قال الكلام ده بيلاطس مرق لليهود وقال لهم: أنا ما لقيت فوق النادم ده أي جريمة، لكن في أدتكو واجب نترك مقرب وايد في إيد الفشا تدور نترك ملك اليهود والله. وبهس شديد قالوا: لا ما هو أدلق لنا براباس. وبراباس هو مجرم وثوري.